كفري عن خالف من مستنير ميل خصص لهم وأطلقا للمذل وابن سوار وأبو العز مع أبي العلاء عندها ما أضجع للآخرين ثم للكساء ما ميلوا فطرات في الأذاء لكن أبو العلاء قد أمالها وثم كسر ذو اتصال قبلها مبحث طرق سكت ابن ذكوان والسكت للعلوي قبل همزة أتى عن النقاش دون مريتي وذاك من غايات الاختصار كذا من الإرشاد لا تماري وهو من الكامل للجبن ورد عن ابن أخرم فكن ممن رشد وهو لسوري مع ابن أخرم وجه أتى في مبهج فلتعلمي أطلاق غير المد ذو الإرشاد مع مبهج فخذه باعتمادي بالكلمتين خص كامل وأل شيئا من الغايات زد مما اتصل مبحث طرق سكت حفص والسكت عن حفص على شيء وأل والساكن المفصول أو مع ما اتصل فالأول المروي في التجريد عن فارسيهم بلا تسنيد والثاني في روضات مالكي وينتمي كل لحمامي عن أبي طاهر عن الأشنان ذا عن عبيد هاك عن إذعان مبحث طرق سكت إدريس والسكت للشطي عن إدريسهم من غاية كفاية السبط يوسم ولابن بويانا وليس إلا من كامل له طريق يتلى وهو من المبهيج للمطوع وسكته في غير مد قد وعي والسكت عن الأولين ناقل في ألف ومفصول وشيء فقبلا مبحث طرق أوده البدل للأزرق والمد عند أزرق في البدل من الهداية وهاد كامل والمجتبى العنوان تجريد أتى كاف وعند الطابري قد نوعتا ولابن بل مات توثيق حصل ولابن خاقانا وفارس وصل وعنهما الثاني إياه أثر ثم بتيسير وجامع ذكر ولابن بل مات وجه ثاني قطر كطاهر وعنه الداني وبهما قيلا لعبد المنعم ونقلا عن نص مكيهم والجازري قال بالإشباع من طريقه قرأت فدري يا فصن والمد توثيق نقل الثاني فيما أفادناه قصلان وقال ذا من جامع البيان يبهير الإزميري ذو العرفان وكلها للشاطبي مكمله واستثني إسرائيل للداني وله كعاد الأولى وآل نالب كاف وغاد مع هداية خذي وفي سوى التيسير عند الثاني فاستثني أو في جامع البيان فقطر مكي عدن الأولى تلا والشاطب أجرى الخلاف في كلا إيتي بقرآن ونحوهم جدا على خلاف فيه عند الابتداء وذاك من تبصيرة وغادي كاف هدي تسوبنا الرشاد

إمالة السوتي كالقرى التي وصلا من التيسير شاطبية وكامل غايات الاختصار وهوى بها طريق قاض جاري وإنه أيضا لعبد الباقي يروى بتجريد على الإطلاق وفيه أن ابن نفيس ما روى إلا نرى الله يرى الله سوى وإنه عن ابن أحمد ما نقل إلا النصارى بعده المسيح حل والفارس أطلاق فتحا كالملأ وكل ذا لابن جرير قد علا والشاطبي زاد على التيسير في الباب فتحا فافهما تقريري وهو الذي عن ابن جمهور تلي ومن طريقه رواه المذلي وكان رى الله مع الإمالة ترقيق كلاما من الجلالة ولقد رواه صاحب التجريد عن عبد باق فزت بالتأييد كذلك الداني قد سلاه على أن الفتح الذي رواه عن عبد باق ذلك ابن الحسن وهو الخراساني بنشر قد عمي وفيه أن الشاطبي اختار تفخيمه كذا السقاوي صار ولي أبي العلا عن القاضي أتى كما في الإزميري وجهان اكتسا طرق الفتح والتقليل بالسوسي في الراء المتطرفة وفتح نحو الدار للسوسي نرويه من روضات مالكي غايات الاختصار مع كفاية كبرى ومصباح أقل فطانة وهكذا من جامع ابن فارس كذا من التجريد عند الفارس كذاك لابن حابش من روضة أخرى وفي الكافي عن أهل البصرة وقلت مبهج ومستنير فاخصص بغوث الآي عن تحرير كذا من الروضات إزميرينا حكى وفيما يظهر الأولى على وما عن ابن حابش أخراهما في النشر قل ابن الحسين فعلما طرق الإسكان والاختلاس والإتمام في بارئكم وبابه للدوري بارئكم مع باب يأمركم تلا مسكنا لابن العلاء أبو العلاء فالمالكي والشاطبي والصقلي وصاحب التيسير ثم المذلي وإنه في جامع البيان وفيك يأمركم بلا بهتان من مبهج ومستنير صاحي كفاية القلانس المصباح وهكذا من روضة المعدل وفيهما أيضا لجوري تلي من مستنير هاجن الإعلان كذا من المصباح خذ بيان كفاية في الست والإرشاد أي لأبي العز هداك الهادي والفارس الداني عليه قد تلا به وللسوسي من الكاف اعتلا وإنه أيضا من التلخيص أي لابن بل لما تقل توصيص وعنه مختلس من العنوان على أبي الفتح تلاه الداني وهو لدوري من التبصيرة

الحمل عن علي عند ابن بلي ما توداني والشاطبي وصاحب التذكيرة كافل وهاد ما عد الهداية وإنه لصاحب التجريد عن فارسيهم بلا تضديد قل يا عبادي حذفه في الزمر قبل الذين آمنوا لم ينكري لكن أبو العلاء في الوقف انفرد بالياء عن رويته من الترشد طرق الإسكان والاختلاس في تعدل قانون سكن تعدل العراقيين والخلف للداني أتى يقينا وذاك عن قانون والمغاربة بوجه إخفاء لديه قاطبة والشاطبي لم يذكر الإسكان مع كونه في أصله استبانا مطلب طرق الإظهار والإدغام في هل وبل لأصحابهما وبل وهل أظهر عن التاجون من كفاية القلام سيا فطم والروضتين المستنير ومن المصباح والتجريد والمبهيج حل وقرأ بإدغام عن الحلوان إلا براد فله وجهان لكن بالإدغام اخصص الكفاية عن ابن عبدانا وهكذا أتى للحافظ الداني عن ابن أحمد عن سامري عن ابن عبدانا بدا بل طابع الإدغام للمطوع عن خالف كما بمبهج وعي والحافظ الداني لخلاج سلا على أبي الفتح به نلت العلا عن فارس ابن فحام النقل والخلف عن الشاطبي قد حصل وذاكر الوجهين لزميري من الوجيز عن حمزات فلتفهم تجل لكن لخلاج الوجيز ليس من طرق النشر كفيت اليأس سورة المائدة وطرق الكسر والضم في رضوانه سبل لشعبة وللعلين وابن حمدنا وجد رضوانه بكسر راء فاستفد أمال من كتابي القلالس وهكذا من جامع للفارس مع روضة للمالك يقينا زيد عن الرمل الحواريين وفاقه من مستنير غاية أبل على القباب عنه فاثبتي سورة الأنعام طرق إمالة حرفي رأى حرفي رأى الداجون قد أمال من مصباح الكامل إعلان قمن كالطابري وهو للمفسر من مستنير وابن فارس قري وسائر الرواة عن هشام بالفتح فيهما بلا إيهام لكن عن الجمال من تجريد أمال لزميري بلا ترديد ومع مضمر لحرفيه أمل عن فارس لنقاش تصل وعند مكي وابن غلبون اجعلا عن ابن أقرم كما قد نوقلا كذا أبو العلا عن الرمل تلا والهوذلي والطابري قد ميلا همزا عن الصوري عند الفارس وصاحب الكفاية القلانس وابن سوار مع مالكي تخصيص هذا الوجه بالرملي ثم أبو العز من الإرشاد خط به الشذائي عنه كن ممن فحص

قلا لها طه لأزرق أبو معشارهم وقلف كافي يصحب وعبد باق قل من التجريد من تبصيرة أبو عدي يا فطن سوالسدى أمال أهل المغرب ومصرنا عن شعبة المهذب يخيل الصوري بالتذكير في مبهج نلفيه كالإذمير ويأتيه مؤمنا عن السوسي يقرى بإسكان لشاطبي وصاحب التيسير ثم الكافي ولابن بلي مات أيضا وافي سورة الأنبياء والحج بالأمر قل رب اختيار قال في من جامع للفارسي فعرفي كفاية للسبط مع مصباحهم فيما لنا أبداه لزمير روح وللشذائي عن الرملي خطاب إرشاد القلانسي في تاصفون وهو للصور من المبين جيل المطوع المصباح دا والغيب للصوري من باقي الطرق وما لأقفش سوى الخطاب حق سورة المؤمنون عليم بالرفع ابتدأ الجوهري وهكذا عن ابن مقسم حري كالكارديني مع القاضي يعلمهما عن النقاس عن رويثهم سورة النور وابن الحباب رأفة له اسكني وابن مجاهد له الأخرى اسكني وعن أبي حملون كسر جيم جيوبهم خذه بالتسليم إشباع يتقه لدى قلادي نرويه من هداية وهادي وروضة المعد للتبصيرة والمجتبى العنوان والتذكيرة كاف وتلخيص وتلخيص كذا من غاية أي لابن مهران خذا وإنه لغير حمامي نرويه من روضات مالكي وآحد الوجهين في التيسير والشاطبية بلا نكير والحافظ الداني مشبعا قرى على ابن غلبنا فكن ممن درى ومسكنا على أبي فتح تلا وإنه المنقول عن باقي الملا لكن بتجريد عن الحمام ذلك عند الفارسي سامي طرق الإظهار في ببعض شأنهم بأبي عمرو نص روى السوسي بالإظهار لبعض شأنهم بلا إنكار وعن أبي الزعر بن شيطاف الأذى يرويه عن دوريهم نلت الهدى وعن سوى الحمام عن نجلي فرح ابن سوار ذاك في نشر وضح سورة الفرقان والشعراء وابن مجاهد تقولون بفا تاجون حاذرون مد يا فتى سورة النمل بيا فما آتاني وقف حفصهم من مبهج كفاية السبط يوسم وهو لتلخيص العبارات ومن تذكيرة وعند ساكن قم وآحد الوجهين في التيسير والشاطبية بلا نكير سورة لقمان بأجل المطوعي يبدل وذاك عند الأصبهان ينقل وإنه يروى عن الحمام عن هيبة الله بلا إيهام وقلت مبهج عن الشريف في نونا لدى المطوعي فعرفي. سورة الأحزاب وسبأ. ويقصر الرمل لا آتوا فعي والكامل التلخيص للمطوعي ويفتح الداجون في إناه كثيرا الما فيه قد رواه من ساء سهله بإسكان سوى كاف ومبهج وتلخيص سوى. سورة ياسين. ياسين بالتقدير قالون تلا وذا من الكامل قد تحصلا وهو عن العطار عند الطابري من مستنير أتى فحجري وهو من المصباح تلخيصين وعند الأزرق بغير مين يروى من الكامل تلخيص الحسن كذا من العنوان كن ممن فطن وقل من التلخيص في الثمان والكامل المصباح الأصبهان مقلل تذكيرة لحمزة كذلك العنوان مع تبصيرة وقال كن يزاد عنه الطابري كصاحب الوجيز يا ذا الناظر والنون بالإظهار عن قانون جمهور أهل مغرب يرمون كما بتيسير وحز تذكرة هداية هاد وأيضا تبصرة كذا بتلخيص العبارات وقص أبا نشيط جامع الداني ونص صاحب التجريد على الإدغام من الطريقين عن الإمام الفارسي وعلى الإظهار عن ابن نفيس عند حلوان افهما وقد روي الإظهار عن غيرهما من الطريقين معا فليعلما وهيبة الله لحلوان أظهار في نص القلامسي وصاحب النشر لكاف أظهر وقال الإزميري ليس مظهرا وهو لأزرق بتجريد وعن ثان بغاية ابن مهران علما وعنه لا للنشر بل للدان إظهاره فاحفظه عن إيقان ثم من التلخيص أي للطابري يا صاحب المطوعي قد قري وهو من الكامل للصوري من الطريقين على المروي كذاك من جميع فارسي ومستنير جاء للرملي وعن أبي ربيعة فأظهر ثم ابن آدم فعنه أظهر أبو العلا مع القلانسي كذا ابن فحام لفارسي وصاحب المبهيج قد رواه عن نفويه هكذا نلقاه وقد روى الإظهار في الكفاية لا مبهج عن العليمية فسي ثم لحق أدغما من روضة المالك التجريد ثم غايتي أبي العلا وجامع ابن فارسي كذاك من كفاية القلانسي ومستقبل